بشروح الشيخ الشرنوبي، لأنها شروح مخاطب بها الطالب المبتدئ، وهو خبير كشارح، وهو خبير كشارح بما يحتاجه الطالب المبتدئ لإقامة النص الذي يقرأ. ولهذا لو تذكره عندما كنا في سيدنا الكردي ونقابل نص الكتاب مختصر لأبي جمرة مقابل هذا النص على المطبعات الأخرى، كنا حيثما احتجنا أن نراجع الشرح وجدنا الشارح يساعدنا، هذا معنى الشارح الخبير. متى توقفت في النص وتوقف النص معك تحتاج تكشف في الشرح حتى يستضيء لك النص، تيجي تدور في النص في الشرح ما تلاقيش أن الشارح مساعدك، تعرف أن الشارح ليس بالشارح خبير. إنما تيجي مع الشيخ الشرنوبي منين ما تحتاج تقرأ في النص لفظة تتوقف معاك، إعرابها تجده يعربها لك، ضبطها يجد يضبطها لك، معناها من حيث الغريب يتجد إيه معناها من حيث الغريب. طب المعنى الإجمالي هنا إيه يوضح لك، المعنى المعجمي يوضح لك كما سنرى عند الإقراء. فده اللي بنسميه إيه الشارح الخبير. الكلام ده تيجي تدور عليه عند المدقيق العيد لا تجده، هو مش لانه شارح مش خبير، لا هو خبير ولكن له نظرة في الشرح مختلفة عن نظرة الشرنوبي. الشرنوبي يريد ان يضبط النص لمجلس الإقراء، لمجلس الإقراء. فايه هي طلباتك في مجلس الإقراء؟ نص سليم مضبوط، محلات الإعراب واضحة، معاني الألفاظ الغريبة واضحة، المعنى الإجمالي واضح. ده اللي أنا محتاجه في مجلس الإقراء. طيب مين اللي كان بيؤلف في مثل هذا؟ قليل من العلماء، مثل الإمام السندي. حواشي الإمام السندي على الكتب الستة هي حواشي للإقراء وليست شروح كاملة. هناك فرق بقى بين الشرح الكامل وبين حواشي الإيه؟ الإقراء أو شروح الإقراء. الذي لن يعتني بمجلس الإقراء ولا بضبط النص ولا بتصحيحه يجد شرح الشرنوبي هذا بالنسبة له لا يستطيع أنه يفهمه ولا يستطيع أنه يتواصل معه، يحس أنه نص شرح جاف لا يهتم إلا بمشكلات الألفاظ الإيه؟ الظاهرة، إعراب ده هنا حال ده موقعه كذا في تقدير الجملة إلى آخر. ماشي يا أولاد؟ فما زلنا نوصيكم بأنه عليكم بقراءة دائما والاهتمام بشروح هذا العلم الذي كان في زمنه ملء الايه السمع والبصر. هناك عدة لطائف أو دروس تستفاد من ترجمة الإمام الشرنوبي رحمه الله تعالى. نمرة واحد، هذا الرجل عاش يتيما وطلب العلم يتيما وكان فقيرا، فلم يمنعه لا الفقر ولا اليتم من طلب العلم، وكأن المحروم والفقير هو الذي يجتهد في طلب العلم، وكلما قلت الأسباب الدنيوية كلما كان هذا أكثر مساعدة للطالب على الطلب. وهذه من الغرائب، كل ما الطالب يتدلع وتصير الأسباب متاحة له تجد ما فيش همة للطلب، وكل ما أسباب الدنيوية تقل تجد الطلب أفضل. فده يتيم وفقير من الريف، من ريف مصر، وفقير لا يملك شيئا، وعندما قرر أن يأتي إلى مصر إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر ولم يكن غنيا حتى يشتري الكتب، فخط بخط كل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر وهو في بلده الأول. طيب سأل وعرف من أهل العلم ماذا يقرأ الطالب، وقام خط بإيده، حصل نسخ بإيده عشان لما يجي يذاكر فيها، فخط بيده الكثير من الكتب المقررة في الأزهر حتى يستطيع عندما يأتي أنه يبقى معه كتب, معهوش فلوس يشتري, يعمل إيه؟ يكتبها بإيده كلها, رغم أنه هو كان في فترة الطباعة ظهرت المتوفى سنة 1848, فالطباعة كانت ظهر. فنمرة واحدة هو أول قيمة ناخدها أنه لابد في طلب العلم من التقليل من العوائق الدنيوية, وكلما قلت العوائق الدنيوية كلما زادت الهمة في طلب العلم, والعكس بالعكس, قلما يوجد غنيا طالب علم. طالب العلم الغني والأسباب الدنيا مرتاحة, فما الذي يحمله على مشق طلب العلم؟ ولذا قلما تجد طالب علم غني, طالب علم غني, ويكسر هذا أنه يكسر في الفقراء. طيب ده نمرة واحد. نمرة اثنين, قيمة مهمة أول نأخذها من ترجمة الشيخ, أن الذي اعتنى به حتى بلغ درجة هذه الدرجة العالية من التحقيق شيخه الشيخ حسن العدوي اللي هو مسجده أمامنا الناحية دي كده في أم الغلام, اللي عندي سوق الشريف هنا, ده اللي قصادنا ده العالي, المسجد العالي ده, ده مسجد الشيخ حسن العدوي بالكسر. فلما أتى إلى مصر الشيخ الشغنوبي صغيرا واحتاج أن يكتب كتابا, فخط الشيخ عبد المجيد الشغنوبي له هذا الكتاب, وكان خطه جميلا, فأعجب به بهذا الخط الشيخ حسن العدوي, أنه حصل له نسخة من الشرح الكبير أو الشرح الصغير كما هو مذكور في الترجمة, فأعجب بخطه, تعالى يا ابني أنت منين, أنا بطلب العلم. فتبناه الشيخ وأجلسه في المسجد هنا, مسجد هنا الشيخ العدوي هنا, كان لسه الشيخ يبنيه في وقتها, فأعطاه غرفة في المسجد يقيم فيها, وقال له محفظتك. وظل يعتني به حتى صار عالما من الأعلم. فدي أهمية وجود الشيخ في العناية بالطالب, فلولا الشيخ العدوي ما كانت أتيحت الفرصة للشيخ الشرنوبي. بعد سنوات قليلة أتيح للشيخ العدوي أنه يطلع يحج, فقال تلميذه أو ابنه الشيخ الشرنوبي تعالى حج, يلا هات تصريح, كان لسه صغير قاصر, فقال له هات موافقة والدك علشان نطلع تحج معايا. فبكى الشيخ عبد المجيد الشرنوبي وقال له إني يتيم وولدي متوفى. قعد سنوات طويلة مع الشيخ ولا يتاجر, شوف علو الهمة, ولا يتاجر بيتمه, ما يقعدش بقى يقول له أصلا يتيم, أصلا مش عارف إيه, لا, أخفى هذا حتى عن شيخه الذي اعتنى به وأجلسه في مسجده ولم يخبره أنه يتيم إلا بعد سنوات لما اقتضى السياق أن يخبره أنه يتيم. فتعجب الشيخ والشيخ العدوي, الشيخ العدوي, أنه سنوات طويلة قاعد معاه لم يشعر مع علو همته وشريف نفسه رحمه الله تعالى أنه يتيم, لا قال له في يوم هات حاجة ولا أنا مش عارف أنفق على نفسه, كانت والدته اللي تقدر تبعته له. وعلى هذا جلس سنوات طويلة في حالة من العفة, ولا يذكر لأحد أنه كان يتيما. طيب قيمة أخيرة نختم بها هذا الحديث عن الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى, أن العلم للعلم وليس للشهادات. فجلس ما جلس في الجامع الأزهر ولم يهتم بأن يحصل على العالمية الرسمية, عالم محقق بلغ من العلم وله طلبة, حتى صار تلاميذه يعني حتى حصل تلاميذه على العالمية, وهو لم يهتم بإيه, ولا هو لم يهتم بهذا, العلم للعلم وليس للشهادات. ودي كانت الطريقة القديمة, نحن دلوقتي بنحصل الشهادة ومندورش على العلم. طب حصل العلم والشهادة لمانع, ولكن اللي بيكون غرض الواحد انه يحصل الشهادة الرسمية فقط ثم لا علم، تبقى الشهادة عاملة زي الورقة التي لا قيمة لها. فمن ضمن الدروس المهمة اللي بنستفيدها من ترجمة الشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى أن العلم للعلم، حصل العلم وبقى عالم، جات الشهادة جات، مش معناها أن الشهادة لا قيمة لها، ولكن معناها الشهادة بدون علم لا قيمة لها، والقيمة أن تكون الشهادة مع العلم. المهم فلما جه يقولوا له يعني خش خد العالمية بقى، يعني ما يصحش كده وسنك كبر وتستحقها عن جدارة. فجي يتقدم، كانوا دخلوا التنظيمات الحديثة، كان الأول نظام العالمية ايه؟ الامتحان العالمية نظامه ايه؟ ها؟ أربعة من المشايخ، ها؟ ده بعد التنظيم، ده بعد التنظيم بقت كده. لا، قبل التنظيم كانوا يعملوا ايه؟ يجي الواحد يقول خلاص انا عاوز ابقى عالم وهقعد ادي الدرس، فيقولوا تعالى وغينا شطرت، تعالى اقعد، ويقعدوا المشايخ والطلبه، ويبتدوا المشايخ يسالوه، فاذا اجاب واحسن الجواب على الاسئله اقروه في درسه وصار شيخ عمود، واذا لم يجب قام المشايخ وقالوا للطلبه